إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. ما هذا الذي بيدك يا أحمد؟ صندوق فيه بعض الحلوى. وما المناسبة؟ إن أحمد صاحب فطنة وذكاء، ولما سألته عن سبب إحضار هذه الحلوى قال: لأننا سنختتم في هذا الدرس الجزء الأول من كتاب زاد المعاد. أحقا ما يقوله خالد يا أحمد؟ هذا صحيح، فإن الله تعالى قد يسر لنا أن نقرأ على يديكم الجزء الأول من كتاب زاد المعاد، ونرجو من الله تعالى أن يتم علينا فضله في إتمام ما بقي. اللهم آمين، نرجو من الله ذلك. اقرأ علينا من كتاب زاد المعاد ولا تتعجل، فالحلوى في ختام هذه الحلقة. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: كان صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم. على هذا فإن زيارة القبور سنة علينا أن نقوم بها. إذا كانت ضمن الشروط المذكورة فهي سنة، أن يدعو للموتى وأن يترحم عليهم ويستغفر لهم. ففي الحديث عن بريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية لمسلم ختم الحديث بعبارة: فزوروا القبور. وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لماذا ذكر في الحديث المؤمنين والمسلمين؟ أليسوا بمعنى واحد؟ في الظاهر هم بمعنى واحد، فالمسلم يعرف ظاهرا من أعماله وأقواله وأداء الصلاة والصوم إلى آخره. فأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما شروط الإيمان فما هي يا خالد؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. أحسنت. وبما أن الإيمان اعتقاد وتصديق والإسلام عمل بهذه الأركان، فالإيمان لا يطلع على حقيقته إلا الله. فعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما فقلت: أعط فلانا فإنه مؤمن، قال: أو مسلم. فلم يشأ أن يطلق عليه صفة مؤمن، لأن هذا ليس من شأن سعد، وإنما الظاهر له أنه مسلم. على هذا يمكننا أن نقول إن كل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. تجوز هذه القاعدة إذا اطلعنا على الإيمان، وهذا لا يعلمه إلا الله. لقد أطلع الله نبيه على المنافقين فعلم أنهم غير مؤمنين، ولكنهم يؤدون معه شعائر الإسلام، لذلك لم يشأ أن يقتلهم على نفاقهم كي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وذلك لأن للناس الظاهر، فظاهرهم أنهم مسلمون لكنهم عند الله الذي يطلع على السرائر هم أشد من الكفار حقدا على الإسلام وأهله. إذن في هذا الدعاء سلم الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والمسلمين، وكل منهم يغاير الآخر. هنا في هذا المقام يعدون جنسا واحدا، وصفهم بصفتين تعظيما لشأنهم، كما ورد في أحاديث كثيرة ترادف لفظة المسلم والمؤمن عند الإطلاق دون تخصيص. أما في مقام التخصيص فهو كما ذكرنا سابقا، يدل على ذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. وهذه الآية نزلت في وفد ببني أسد أظهروا الإسلام لجدب حل بهم، فأتوا ليكسبوا من النبي مالا، وظهرت بعد ذلك حقيقة نفوسهم عندما ارتدوا مع طليحة الأسد. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. هل عنا بقوله الأدعية التي مرت سابقا عند الصلاة على الميت؟ هذا صحيح، وقد ورد معنا عدد من الأدعية، وقلنا وقتها يمكن للمسلم أن يدعو للميت بالمأثور وبما شاء من الدعاء، والدعاء بالمأثور أفضل صونا من الزللة. فالموقف دقيق يتطلب الحذر والدقة في اختيار العبارات السليمة. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه. كيف يدعون الأموات وهم الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فهم لا يعتقدون بتأثيرهم. اعلم يا بني أن الضلال لم يكن على شكل واحد، فهناك الدهريون الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهناك من قال عن الأصنام والآلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم اعترفوا بوجود الإله لكنهم أشركوا معه آلهة أخرى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو نحن للأموات لا أن نتوسل بهم، فقد انقطع عملهم إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. ما المقصود من التعزية؟ التعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته، وهي سنة مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. أهناك عبارات مخصوصة وردت في التعزية أم يختار المعزي من عنده ما يناسب؟ ورد في البخاري أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى النبي تقول: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل لها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وقال العلماء يقول في التعزية أيضا: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وما جواب المعزّى؟ يقول: آمين أجرك الله. هناك بعض الأهل لا يحتملون المصيبة، فما المطلوب؟ الكلام الرقيق الحسن والتذكير بأن الآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص، والصبر والدعاء أفضل للميت والحي، فإن هذا يخفف المصاب. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا عزاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى جوابها. ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء أو يقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة مكروهة. إن لم يجتمع أهل الميت للعزاء فأين يجدهم المعزي؟ لقد كره الأئمة اجتماع أهل الميت للتعزية، وإنما يعزيهم أن وجدهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع. والاسترجاع قول الذي أصيب: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره. هذا من فعل النساء، فهن أقل احتمالا للمصيبة من الرجال. فقد ورد في صحيح مسلم تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذا عام للرجال والنساء. ومن حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ منها الصالقة والحالقة والشاقة، وهي التي ترفع صوتها بالبكاء، والتي تحلق شعرها، والتي تشق ثوبها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم. على هذا من أتى للتعزية من بلد بعيد ألا يقيم عند أهل الميت، ومن السنة إرسال الطعام لهم. هذا صحيح. فعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. وفي حديث جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. ما فهمت قول جرير ومقصوده؟ أي كانوا يعدون أكل الطعام عند أهل الميت نوعا من النياحة، لما في ذلك من التفتيل عليهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت، وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا طعاما لأهل الميت، فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه. ما المقصود من النعي هنا؟ النعي هو الإخبار بموت الميت، لكن ليس كل إخبار يعد نعيا منهيا عنه. قال في الفتح: إنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. أما مجرد الإخبار فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، ونعى أيضا قادة مؤتة الذين استشهدوا. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز.